إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة العيدين، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث السادس الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. قال: متفق عليه. إذن هذا هو الحديث السادس الذي أورده المصنف عليه رحمة الله تحت باب صلاة العيدين. وهذا الحديث أورده رحمه الله لبيان السنة في يوم العيد، هل تقدم الخطبة على الصلاة أو تقدم الصلاة على الخطبة. فالسنة في تقديم صلاة العيد عن الخطبة، السنة في تقديم صلاة العيد على الخطبة، خلافا لمن قدم الخطبة على الصلاة فجعل صلاة العيد كصلاة الجمعة، فإن هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف عليه رحمة الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، يكنى بأبي عبد الرحمن، وهو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث، وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 73 للهجرة. يقول رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيد قبل الخطبة. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا أن مثل هذا التعبير ومثل هذه الصيغة تفيد المداومة والاستمرار. إذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو يفعل كذا، نستفيد منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم ويستمر على ذلك، إلا أن ترد قرينة تصرف ذلك عن المداومة والاستمرار. ولا صارف هنا، لا صارف في هذه المسألة، بل في هذا الحديث ما يؤكد ذلك، يعني ما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم واستمر على تقديم الخطبة قبل الصلاة، تقديم الصلاة قبل الخطبة في صلاة العيد. لذلك قال: وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا تأكيد على مداومتهما واستمرارهما على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: يصلون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من بعده أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، قال كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. يصلون العيدين قبل الخطبة، يعني كانوا يقدمون صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى على الخطبة. وعلى هذا استمر الحال في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ويدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه وهو في الصحيحين أيضا، قال رضي الله عنه: شهدت صلاة الفطر، يعني عيد الفطر، مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. إذن هذا يفيدنا زيادة عما جاء في حديث ابن عمر، وأن هذا الأمر امتد إلى زمن عثمان أيضا، فكانوا يقدمون صلاة العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، يقدمون الصلاة عن الخطبة. وكذلك استمر هذا الحال في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كما روى ذلك عنه ابن المنذر في الأوسط، وقد حكى ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد إجماعا على ذلك، حكى إجماعا في هذه المسألة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة، يعني صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى على الخطبة. حيث قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد، قال: وأما تقديم الصلاة قبل الخطبة في العيدين فعلى ذلك جماعة أهل العلم، ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث. إذن حكى عدم الخلاف في هاته المسألة، يعني من جهة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: وهو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، وعلى ذلك علماء المسلمين، إلا ما كان من بني أمية في ذلك، إلا ما كان من بني أمية في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وحكى هذا الإجماع أيضا ابن قدامة في كتابه المغني، حيث قال عليه رحمة الله: ولا يعتد بخلاف بني أمية، ولا يعتد بخلاف بني أمية، لأنه مسبوق بالإجماع، لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، ومخالف، يعني ما فعله ابن أمية مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. قال: وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من هذين النقلين نستفيد أن الأمر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقديم صلاة العيد عن الخطبة، وكذلك في زمن أبي بكر رضي الله عنه من بعده، وكذلك في زمن عمر رضي الله عنه من بعده، وكذلك في زمن عثمان رضي الله عنه من بعده، وكذلك في زمن علي رضي الله عنه من بعده، بل هذا كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال الترمذي، قال الترمذي في سننه، وقد روى حديث عبد الله بن عمر الذي معنا، رواه بسنده في سننه، ثم علق عليه بقوله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة، أن صلاة العيدين قبل الخطبة، ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم رحمه الله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فأفادنا كلام الترمذي عليه رحمة الله أن المسألة في زمن الصحابة رضي الله عنهم مجمع عنه، إلا ما أحدث بعد ذلك عن أو من فعل مروان ابن الحكم. وأما ما يروى أن أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم العيد هو عثمان رضي الله عنه أو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أو معاوية رضي الله عنه، فهذا يعني يحتاج إلى بحث وتثبت فيه. ولذلك الذي يظهر هو الأخذ بما ذكره الترمذي عليه رحمة الله، خاصة وأنه قد ورد في صحيح مسلم ما يدل على ذلك، وهو ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، يخرج يعني يخرج للمصلى، لأن السنة في صلاة العيد أن تصلى خارج المسجد وتصلى في الصحراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ مكانا يعرف بمصلى العيد، وهذا المكان ذكر بعض المؤرخين أنه أو أن بينه وبين باب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما 1000 ذراع، بينهما 1000 ذراع. يقول إذن أبو سعيد رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، وهذا ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه، يعني أن السنة التي لا يعرف الصحابة رضي الله عنهم خلافها هي البدء بصلاة العيد قبل الخطبة. ثم قال أبو سعيد رضي الله عنه: فإذا صلى صلاته صلى الله عليه وسلم وسلم، يعني خرج من صلاته، قام فأقبل على الناس. وهذا يفيدنا أنه صلى الله عليه وسلم قام على رجليه، يعني في مصلى العيد قام على رجليه، يعني لم يكن هناك منبر يقف عليه صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد، وإنما يخرج إلى المصلى ثم يصلي بالناس ثم يقوم على رجليه خطيبا في الناس. هذا الذي يدل عليه حديث أبي سعيد، قال: فإذا صلى صلاته قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، يعني كل واحد منهم بقي في المكان الذي صلى فيه صلاة العيد، لذلك قال: وهم جلوس في مصلاهم، لأنهم ينتظرون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيعظهم ويذكرهم صلوات ربي وسلامه عليه، فبقي كل واحد منهم في مصلاه. وهذا نستفيد منه فائدة، وهي أن المكان الذي يصلي فيه المسلم هذا يسمى مصلى، والمسجد كله يسمى مصلى، المسجد كله يسمى مصلى، والمكان الذي يصلي فيه الشخص الصلاة التي يصليها ذاك يسمى أيضا مصلى، لأن الراوي قال: وهم جلوس في مصلاهم. وجاء في رواية أخرى تبين أن كل واحد منهم مكث في المكان الذي صلى فيه. يعني الذي أردت بيانه من ذكر هذه الفائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، يعني هذا يحتمل أن يكون في المكان الذي صلى فيه، صلى فيه صلاة الصبح يبقى جالس يذكر الله، أو أنه في المسجد لا يخرج من المسجد حتى تطلع الشمس. لكن لا شك أن الذي يبقى في المكان الذي صلى فيه صلاة الفجر وهو يذكر الله حتى تطلع الشمس هذا أفضل وأكمل، هذا أفضل وأكمل. لماذا؟ لأنه إن بقي في ذلك المكان فيقينا يشمله الحديث، يقينا يشمله الحديث. أما إذا تحرك في المسجد فهذا يدخل أيضا في ظاهر الحديث، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، فضل الله سبحانه وتعالى واسع. إذن الشاهد أنه قال وهم جلوس في مصلاه، إذن صلى بهم صلاة العيد وهم جالسون في ذلك المكان ينتظرون موعظة وتذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. قال رضي الله عنه فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، يعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك بعث يعني جيش سيخرج إلى الجهاد فكان يذكر لهم ذلك صلى الله عليه وسلم في خطبته، أو كانت هناك حاجة أخرى كإعانة فقير أو مساعدة محتاج أو نحو ذلك فكان أيضا يذكرها لهم صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول أبي سعيد فإن كانت له حاجة ببعث، يعني ببعث جيش، كان يبين ذلك صلى الله عليه وسلم. قال ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها. ثم قال وكان يقول صلى الله عليه وسلم تصدقوا تصدقوا تصدقوا، يعني يحثهم على الصدقة صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر من يتصدق، وكان أكثر من يتصدق النساء، وكان أكثر من يتصدق النساء. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤكد عليهن في الصدقة، كان عليه الصلاة والسلام يؤكد عليهن في الصدقة. ومن موعظته صلى الله عليه وسلم لهن أنه كان يقول يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فكان يذكرهن بذلك، فلذلك كان يكثرن الصدقة كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال ثم ينصرف، ثم ينصرف يعني بعد أن يؤدي بهم الصلاة ويخطب بهم خطبة العيد ينصرف صلى الله عليه وسلم. ثم قال فلم يزل كذلك، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فلم يزل كذلك يعني يبقى على أو بقي الأمر على هذه الحال من صلاته صلى الله عليه وسلم للعيد في المصلى، وكذلك يخطب قائما على رجليه على الأرض دون منبر، يعني بقي الحال على ذلك. قال حتى كان مروان بن الحكم، يعني ظاهر هذا أن الخلفاء يعني الأربع كان الحال عندهم كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال حتى كان مروان بن الحكم، يعني الحال قبله كان كما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من تقديم الصلاة قبل الخطبة. ثم قال فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فخرجت يقول أبو سعيد فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، والمخاصرة معناها يمشي معه ويده في يد صاحبه، والخاصرة يعني هذا وسط الإنسان، يعني المكان الذي يشد فيه الحزام يسمى الخاصرة. فإذا أخذت يدك بيد صاحبك ومشيت مع بعضكما فيدك في يده على خاصرة هكذا. فلذلك قال رضي الله عنه: فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، حتى أتينا المصلى. قال: فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن. كثير بن الصلت هذا ليس من الصحابة وإنما هو من التابعين رحمه الله، قد بنى منبرا من طين ولبن، وهذا هو أول اتخاذ للمنبر في المصلى، هذا أول اتخاذ للمنبر في المصلى، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، لكن هذا المنبر يعني بني بناء، بني هذا المنبر بناء، والذي بناه كثير بن الصلت رحمه الله. قال أبو سعيد: فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ يعني جرى بينهما هذا الحوار، يعني كانت يده في يد مروان وهما داخلين المصلى. أبو سعيد يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي البدء بالصلاة قبل الخطبة، فأخذ يعني بيد مروان، فمروان يريد أن يصعد على المنبر وأبو سعيد يجذبه، يعني يريد منه ماذا؟ أن يصلي أولا قبل أن يصعد على المنبر ليخطب الناس. إذن فهذه هي الحالة التي كانت بينهما، لذلك قال: ينازعني يده يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه، يعني رأى أن مروان قد أصر على أن يصعد على المنبر، أبو سعيد رضي الله عنه بين له السنة فقال: أين الابتداء بالصلاة؟ أين الابتداء بالصلاة؟ وجاء في رواية أنه قال: غيرتم، يعني غيرتم ما كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فذكره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مروان: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم، يعني أن الأمر تغير، كانت نعم قبل يعني تصلون الصلاة الأولى ثم الخطبة، لكن الآن الخطبة قبل الصلاة، هذا معنى كلامه. فقال أبو سعيد: كلا والذي نفسي بيده، يعني أقسم، لا تأتون بخير مما أعلم، وكرر ذلك ثلاث مرات. ما الذي يعلمه أبو سعيد؟ هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: لا تأتون بخير مما أعلم، لأن الخير كل الخير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد أن يأتي بما هو خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحيل مهما بلغ في العلم وفي الذكاء، فلن يأتي بخير أو بأفضل مما هو عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أقسم أبو سعيد رضي الله عنه دون شك في هذا الأمر، قال: والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، وكرر ذلك ثلاثا، يعني أن فعلك هذا وتقديمك للخطبة قبل الصلاة يوم العيد هذا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تأتي بخير من هديه عليه الصلاة والسلام، يعني مهما كان عذرك ومهما كان تأويلك فإنك لن تأتي بهدي هو خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة دائما يكرر هذه الجملة: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الراوي ثم انصرف، قال الراوي ثم انصرف، وقوله ثم انصرف يعني لما علم أبو سعيد رضي الله عنه أن مروان لن يستجيب لما قال، فانصرف إلى مكان الصلاة وجلس. ليس معناه انصرف أنه ترك ذلك المجلس ولم يحضر معه الخطبة والصلاة، وإنما جلس وحضر معه وارتقى يعني مروان على المنبر وخطب الناس ثم صلى بهم. وأبو سعيد رضي الله عنه وارضاه قد أدى الذي عليه، قد أدى الذي عليه، لأنه نصح وبين ما عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جلس رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالمقصود بالانصراف هنا أنه انصرف إلى الصف، ولذلك جاء في رواية أنه صلى معه، جاء في رواية أنه صلى معه. إذن فظاهر هذا الحديث الذي ذكرته لكم أن مروان بن الحكم هو أول من قدم الخطبة على الصلاة، هذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث. لكن هناك لفظة في الحديث يعني من قول مروان رحمه الله لما قال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، هذه الجملة يعني توحي وتشعر يعني كأن هناك من تقدمه إلى تقديم الخطبة قبل الصلاة. هذه اللفظة توحي وتشعر بأن هناك من تقدم مروان إلى تقديم الخطبة قبل الصلاة، ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن الذي تقدمه هو معاوية، وهناك من ذكر أن الذي تقدمه هو ابن الزبير، وهناك من قال الذي تقدمه هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد هذا الخلاف، وخلاصة كلامه في هذه المسألة نلخصها فيما يأتي. أولا نص رحمه الله على أنه قد اختلف في أول من جعل الخطبة قبل الصلاة، فذكر أن هناك من قال إنه عثمان رضي الله عنه، وهناك من قال إنه معاوية رضي الله عنه، وهناك من قال إنه ابن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، وهناك من قال إنه مروان، مروان بن الحكم رحمه الله، بل ذكر قولا آخر أن هناك من قال إنه عمر رضي الله عنه. إذن هذه أقوال في من أول في من قدم الخطبة على الصلاة يوم العيد، هذا أولا. ثانيا ابن عبد البر عليه رحمة الله وهم من قال إن أول من قدم الخطبة قبل الصلاة هو عمر رضي الله عنه، من ذكر ذلك قال فقد وهم، وقال أيضا بأن عثمان لا يصح عنه ذلك، عثمان قال لا يصح عنه ذلك، ولذلك قال لم تختلف الآثار عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما صليا في العيد قبل الخطبة على ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح أيضا عن عثمان رضي الله عنه، انتهى كلامه. إذن فهنا أثبت ماذا؟ أثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم صنعوا مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقديم الصلاة على الخطبة. ثالثا نص رحمه الله أن الصحيح عن الخلفاء الراشدين الثلاثة بعد أبي بكر تقديم الصلاة على الخطبة، نص رحمه الله على أن الصحيح عن الخلفاء الراشدين الثلاثة بعد أبي بكر تقديم الصلاة عن الخطبة، فقال: وليس فيه حديث يحتج به إلا حديث ابن شهاب عن أبي عبيد أنه صلى مع عمر وعثمان وعلي فكلهم صلى ثم خطب في العيدين، هذا هو الصحيح عنه. انتهى كلامه رحمه الله. والأمر الرابع والأخير أنه رحمه الله حصر الخلاف في واحد من ثلاثة، حصر الخلاف في واحد من ثلاثة، وهم معاوية رضي الله عنه، أو ابن الزبير رضي الله عنهما، أو مروان بن الحكم رحمه الله. إذن هذا ما ذكره، أو خلاصة ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد. ولكن في كتابه الاستذكار ذكر خلاف هذا، حيث قال: قد اختلف في أول من خطب قبل الصلاة، فقيل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الصحيح إن شاء الله عن عثمان رضي الله عنه. انتهى كلامه. إذن صحح أن هذا عن عثمان. فلذلك يعني تجد يعني اضطراب في قول ابن عبد البر في هذه المسألة، وليس هناك دليل ظاهر يرجح أحد القولين للحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله، إلا أن يقال إن كتابه التمهيد متقدم على تأليف كتابه الاستذكار، فيكون في كلامه في الاستذكار ناسخا لما ذكره في التمهيد، هذا ربما يقال. لكن على كل حال يعني أيا كان المقدم للخطبة عن الصلاة فإن قوله وفعله مردود كائنا من كان، فإن قوله وفعله مردود. لماذا؟ لأنه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان هذا الذي قده، مهما كان تأويله، فإن قوله لا يعارض به ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم مرة الخطبة عن الصلاة، لم يرد هذا في صلاة العيد، لم يرد أنه قدم خطبة العيد عن صلاة العيد. فلذلك من خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقوله مردود عليه كائنا من كان. أضف إلى ذلك أنه خلاف ما صح عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فإنهما كانا يصنعان كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي من أصحاب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والحديث رواه الترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، ثم أشار صلى الله عليه وسلم إلى بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. إذن فدل هذا على أن السنة هي تقديم الصلاة على الخطبة، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وصح ذلك عن أبي بكر وعمر، وهو الصحيح إن شاء الله عن عثمان وعن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد ذكر ابن قدامة في كتابه المغني أنه قد روي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلاه، قال: ولم يصح ذلك عنهما، ولم يصح ذلك عنهما. إذن فتلخص من هذا أن ما يروى عن عثمان وغيره كابن الزبير هذا لم يصح عنهم، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله في تخريج هذا الحديث، قال: متفق عليه، حديث ابن عمر متفق عليه، وهو كما قال، فقد رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب العيدين، وبوب له بقوله: باب الخطبة بعد العيد، باب الخطبة بعد العيد، بعد العيد يعني بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. وكذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه تحت كتاب العيدين، وبوب له النووي بقوله باب صلاة العيدين وما يتعلق بهما من أحكام. إذن هذا ما لدينا في شرح حديث ابن عمر وتخريجه. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث. يستفاد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يأتي. أولا، الفائدة الأولى أن السنة في صلاة العيد في يوم الفطر والأضحى أن تقدم على الخطبة، أن تقدم على الخطبة، بمعنى أن يصلي الإمام بالناس ركعتين ثم يخطب بهم، يصلي بهم ركعتين ثم يخطب بهم. وهذا ما تدل عليه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده، وهو الصحيح أيضا عن عثمان وعن علي رضي الله تعالى عنهما. يقول ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط، يقول: فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون، وعليه عوام علماء أهل الأمصار. فممن كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله عنه. قال: وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي رحمهم الله جميعا. انتهى كلام ابن المنذر عليه رحمة الله. وكما تقدم معنا نقل الإجماع عن بعض أهل العلم، كما نقله ابن عبد البر ونقله أيضا ابن قدامة. طيب، لو أن إماما قدم الخطبة، لو أن إماما قدم الخطبة، فهل نصلي معه وتصح الصلاة أم لا؟ نقول: نعم، وإن كان فعله يعني خلاف السنة، لكن نفعل معه كما فعل أبو سعيد مع مروان، يعني ننصحه ونبين له هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبى فقد برئت ذمتنا ونصلي كما صلى أبو سعيد رضي الله عنه مع مروان. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث: حرص أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص ابن عمر على ذلك، يعني أنهما فعلا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقديم الصلاة على الخطبة، وهذا كان يفعله الصحابة في مسائل أخرى يذكرون فيها يعني فعل أبي بكر وعمر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالاقتداء بهما، أوصى بالاقتداء بهما رضي الله تعالى عنهما، ولا ينكر فضلهما وتقديمهما في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رافضي خبيث، لأن فضل أبي بكر وعمر لا يجحده أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني لا يشك في تقديم أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حتى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يدعي الشيعة الرافضة أنهم ينتسبون إليه وهو منهم براء، كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا جلدته حد المفتري. كان يقول رضي الله عنه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا جلدته حد المفتري. وقد روى هذا عنه عبد الله بن أحمد في السنة، وكذلك ابن أبي عاصم في السنة، ورواه عنه غيره. ولذلك لا يقدح في أبي بكر وعمر إلا من أعمى الله بصيرته، لأن قدحه هذا مخالف لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. الصحابة أجمعوا لا تردد عنهم أن أفضل هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر ثم عمر، لا خلاف عندهم في هذا الأمر. فلذلك لا يقدح فيهما رضي الله تعالى عنهما إلا رافضي خبيث، أو يعني ممن يدعي اتباع السنة وتشبع بأفكار الرافضة. إن كثير من الناس اليوم خصم الكتاب والأدباء الذين يعني لم يرتووا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبس عليهم هؤلاء الرافضة في بعض الكتابات، فيقع في قلوبهم شيء عن أبي بكر أو عن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن من كان متشبعا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لن يقع في قلبه شيء عن أبي بكر أو عن عمر رضي الله عنه أو عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث: ظاهر هذا الحديث أن للعيد خطبة واحدة، ظاهر هذا الحديث أن للعيد خطبة واحدة، وهذا لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يصلون العيدين قبل الخطبة. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. الشاهد هنا أنه سماها خطبة واحدة، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم تمسكا بظاهر هذا الحديث، واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء فيه أنه شهد صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وكانوا يصلون قبل الخطبة، كانوا يصلون قبل الخطبة. الشاهد هنا أيضا أنه سماها خطبة واحدة، أنه سماها خطبة واحدة. إذن بعض أهل العلم تمسكوا بهذا الظاهر، فأصحوا ما استدل به هؤلاء من قال يعني إن خطبة العيد خطبة واحدة هو ظواهر هاته النصوص المرفوعة في الصحيحين وفي غيرهما، فتمسكوا بهذا الظاهر كحديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وكلاهما في الصحيحين. وذهب جماهير أهل العلم إلى أنهما خطبتان، أو إلى أنها خطبتان، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية، يعني اتفق عليه أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. بل حكى ابن حزم في كتابه المحلى الإجماع على ذلك، حكى الإجماع، يعني أن للعيد خطبتين، حيث قال في كتابه المحلى، قال: فإذا سلم الإمام، يعني من صلاة العيد، قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة، فإذا أتمهما، يعني أتم الخطبتين، افترق الناس، فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة ولا يجب الإنصات له. كل هذا لا خلاف فيه، هذا الشاهد قال كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى، انتهى كلامه رحمه الله. ويؤيد هذا الإجماع الذي نقله ابن حزم عليه رحمة الله أنه لم يرد عن السلف خلافه، أنه لم يرد عن السلف خلافه، وهذا ما عليه العمل الآن في بلدان المسلمين، أنهم يخطبون في العيد خطبتين. وأصح ما يستدل به هؤلاء العلماء أو جماهير العلماء، أصح ما يستدلون به ما رواه النسائي في سننه وابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس. ابن خزيمة عليه رحمة الله بوب لهذا الحديث في صحيحه بقوله: باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس. باب عدد الخطب في العيدين والفصل أو الفصل بين الخطبتين بجلوس. إذن فبوب بهذا على أن للعيد خطبتين. وأسرح ما استدل به هو حديث رواه ابن ماجة في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، في هذا الحديث يقول جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعده، ثم قال، يعني ذكر هذا الحديث وبين فيه أنه خطب خطبتين، لأنه قال قعد قعدة ثم قام، يعني لإتمام خطبته. لكن هذا الحديث في إسناده إسماعيل بن مسلم، وهذا مجمع على ضعفه، فلذلك هذا الحديث يعني حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. كذلك مما استدل به جماهير أهل العلم على أن خطبة العيد أو أن للعيد خطبتين، استدلوا كذلك بالقياس على الجمعة، استدلوا بالقياس على الجمعة. لذا قال الشافعي في كتابه الأم، وقد روى ذلك بإسناده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. ثم قال الشافعي عليه رحمة الله: وكذلك خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف وخطبة الحج وكل خطبة جماعة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه المسألة وهي هل للعيد خطبتان أو خطبة واحدة، هذه المسألة فيها هذان القولان. جماهير أهل العلم على أن للعيد خطبتين، وأخذ بعض أهل العلم بظواهر النصوص وقالوا إن للعيد خطبة واحدة. وخلاصة ما توصلت إليه في هذه المسألة بعد النظر في القولين ألخصه فيما يأتي. نلخص الخلاف في هذه المسألة فيما يأتي. أولا، ليس هناك نص صحيح صريح ينص على أن خطبة العيد خطبة واحدة أو أنها خطبتان. يعني ليس هناك نص صحيح صريح نأخذ منه أن للعيد خطبة واحدة أو أن للعيد خطبتين، هذا أولا. ثانيا، أن ما استدل به أصحاب كل قول من القولين السابقين لا يسلم من معارض، وإليك البيان. أولا، ما استدل به جماهير أهل العلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وتبويب ابن خزيمة له بقوله يعني أن فيه بوباب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس، هذا التبويب من ابن خزيمة فيه نظر. لماذا؟ لأنه محمول على خطبة الجمعة، لأن الحديث الذي بوب به محمول على خطبة الجمعة، بدليل أن الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه بوب له بقوله باب القعدتين بين الخطبتين يوم الجمعة. إذن فتبويب ابن خزيمة يعني هذا فيه نظر، يحتمل كما قال ويحتمل أيضا كما قال الإمام البخاري عليه رحمة الله. إذن فلا عبرة بذلك. ثانيا، أن القياس على الجمعة لا يصح. يعني من قال بأن للعيد خطبتين كما أن للجمعة خطبتين هذا لا يصح، لأن الجمعة جاء فيها الحديث صحيح صريح واضح، لكن أن يقاس عليها العيد لا يصح. لماذا؟ قال للعلم لكثرة الفروق بين الخطبتين، يعني بين خطبة العيد وخطبة الجمعة، لأن القياس يكون بين شيئين متماثلين وهنا بينهما فرق أو فروق. من ذلكم ما كنا نتكلم عليه من تقديم الصلاة أو تأخيرها، ففي الجمعة تقدم الخطبة على الصلاة، وأما في العيد فالسنة أن تقدم الصلاة على الخطبة، إذن فلا يصح هذا القياس. كذلك من جهة الإنصات في فرق خطبة الجمعة يجب أن ينصت لها المصلي، ولو تكلم تلغى جمعته يذهب أجره، بخلاف خطبة العيد فلا يجب الإنصات لها، يمكن أن يصلي العيد ثم ينصرف، لكن الأفضل أنه يحضر، لكن لو لم يحضر لا شيء عليه، أو تكلم مع صاحبه لا شيء عليه. إذن ففرق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد. كذلك من حيث الأداء، فالعيد وخطبة العيد تكون يعني قبل الزوال ولا تكون بعد الزوال، كذلك أو خطبة الجمعة يعني تجوز قبل الزوال تجوز بعد الزوال كما تقدم معنا. إذن فوجود هذه الفوارق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد هذا يمنع أن نقيس خطبة العيد على خطبة الجمعة. لذلك قال النووي رحمه الله: لم يثبت في تكرير الخطبة شيء، لم يثبت في تكرير الخطبة يعني خطبة العيد شيء إلا القياس على خطبة الجمعة. ثالثا، أما الإجماع الذي نقله ابن عبد البر نقله ابن حزم في المحلى فهذا الإجماع مردود. لماذا مردود؟ بما ثبت أن بعض الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهما خطبا خطبة الجمعة على الراحلة، وخطبا خطبة واحدة، وخطبا خطبة واحدة. وصح أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم خطب قائما على رجليه، ولم يرد في الحديث أنه جلس صلى الله عليه وسلم، ولو أنه جلس فمثل هذا حري أن ينقل، لكن جاء في الحديث أنه خطب بهم قائما ولم يرد أنه جلس. رابعا، كذلك ما استدل به أصحاب القول الأول الذين قالوا إن للعيد خطبة واحدة، فهذا القول وإن احتملته ظواهر النصوص إلا أنه لم يجري عليه عمل السلف وعلماء الأمصار، فلذلك يعني هذا القول لا يقال إنه السنة ويبت فيه. ثالثا، هذا الأمر الثالث في المرجحات التي ذكرتها، أقول إن المختار في هذه المسألة أن نقول والله تعالى أعلم إن هذه المسألة مسألة اجتهادية. هذه المسألة هل للعيد خطبتان أو خطبة واحدة، هذه مسألة اجتهادية، والأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، كل أو كل واحد يعمل بما ترجح عنده، كل واحد يعمل بما ترجح عنده. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة، السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة، وإن جعلها خطبتين فلا حرج. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك نقول، وكذلك نقول: من عمل بالإجماع الذي نقله ابن حزم فخطب خطبتين اتباعا لعامة فقهاء الأمة من الأئمة الأربعة وغيرهم فلا حرج عليه أيضا، فلا حرج عليه أيضا. فتبين بهذا أن الأمر واسع، الأمر في هذه المسألة واسع، يعني كما لا يسعنا الخروج عن أقوال سلفنا لا يسعنا أيضا أن ننكر على من تمسك بظاهر الأحاديث الصحيحة وكان له في ذلك يعني مأخذ قوي، لأن هذه المسألة كما سمعتم فيما ذكرت ليس فيها نص صحيح صريح قاطع يفصل في هذا الخلاف، وما كان مثله في هذه المسائل كل واحد يتعبد لربه سبحانه وتعالى، ولا يبنى من مثل هذه المسائل الخلاف والشقاق بين الناس، لأن الناس اليوم إذا حصل أي خلاف في أي مسألة يعني يعقد عليها الولاء والبراء إلا من رحم ربك. ولذلك على المسلمين يتنبهوا لمثل هذه الأمور. فالإنسان الذي يحرص على اتباع السنة ويعلم صدقه في ذلك فإنه لا ينكر عليه في مثل هذه المسائل التي يتسع فيها الخلاف. فكما اتسع الخلاف في هذه المسائل الاجتهادية اتسعت له صدور العلماء من قبلنا، كذلك علينا جميعا أن تتسع صدورنا لمثل هذا الخلاف، لأن العمل في هذه المسائل الخلافية فيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وليس المراد من العمل في هذه المسائل الخلافية أن تري الناس ما تعتقده وما تعمل به. إن كثير من الناس يظهر للناس كأن القول الذي هو عليه يعني هو السنة وخلافه هو البدعة، وهذا مدخل من مداخل الشيطان يدخل بها على بعض طلاب العلم حتى يتعصب لقوله ويرى أن خلاف قوله بدعة وأن الذي هو عليه هو السنة. فإذا كان آخر مثله فيحصل ما يحصل بينهم. لكن من فهم تعامل أهل العلم مع هذه المسائل الخلافية واطلع حقا على حقيقة الخلاف بين أهل العلم والله لا يتسعن صدره كما اتسع له أهل العلم. وإلا فإن من لم يتسع صدره لمثل هذه المسائل هذا يشك فيه ويشك في صدقه وفي إخلاصه وفي اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك على طالب العلم ألا يتعصب لمسألة تبينت له، فربما يكون الحق على خلافه، فينظر في هذه المسألة إن اتسعت لها صدور سلفنا الصالح فيسعنا ما وسعه، وأما إن كانت المسألة واضحة بينة سنة وبدعة فلا شك أن الصادق يتمسك بما هو السنة. إذن هذا ما تبين لي في هذه المسألة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم إلى الصراط المستقيم، وأن يثبتنا عليه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.